بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكان في آخر مسألة وقفنا معها، وهي مسألة التصوير وما يتعلق به من حيث الأنواع ومن حيث ما وقع فيه اتفاق وما وقع فيه نزاع. وذكرنا فيه ما يتعلق بالمسألة العصرية، وهي مسألة التصوير الفوتوغرافي، وأن ثم خلافا فيه عند المعاصرين، وبينا أن هذا الخلاف إنما هو لشبهة وقعت عند المجيزين، وهذه المسألة لم تحرر من حيث المعنى اللغوي الصحيح لكلمة الصورة، وإلا من نظر في كلام أهل اللغة صاحب اللسان والقاموس وغيرهما في معنى المراد بالصورة في اللغة تبين له الحق. ولذلك كل من يعرج عن هذه المسألة المعاصرين لا يذكرون كلام أهل اللغة في معنى الصورة، وإنما ينفون دخول هذا النوع في مسمى الصورة لغة، ولا يبحثون من حيث ما الذي يؤيد قولهم أو لا. ونريد أن تكون المسألة واضحة بينة حيث لا يبقى فيها شبهة عند طالب العلم، والحق الذي ينبغي بل يجب أن يكون هو المتبنى أو القول بالتحريم، وأن القول بجواز قول شاذ، وأنه ليس عندهم دليل إلا شبه تعلق بها، كما سيأتينا في بعض الفتاوى العصرية، وهي أشهر ما ينشر الآن في مواقع وغيرها. وهنا جملة من كلام أهل اللغة في بيان معنى الصورة، قال في اللسان في مادة صاد والواو والراء: في أسماء الله تعالى المصور، وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. قال ابن سيدة: الصورة في الشكل، وهكذا عبر صاحب القاموس كما سيأتي. وما هو الشكل؟ هو الشبه والمثل والنظير. الصورة هي الشكل، وما هو الشكل؟ هو الشبه والمثل والنظير. إذن إذا رأيت هذه الصورة هي شبه لزيد، وهي نظير لزيد، وهي شكل زيد، إذن هي صورة. إذن هذا الذي يرى الآن الصورة الفوتوغرافية هو في اللغة صورة. لماذا؟ لأنه ينطبق عليه حد الصورة أو معنى الصورة في لسان العرب، والمرجع إنما يكون إلى أهل اللغة، لا يكون لأعراف فقهاء الذين لا يكون لهم مساس باللغة، إنما يرجع إلى أهل اللغة. قال ابن سيدة: الصورة في الشكل، والشكل كما سيأتي تفسره في القاموس كذلك غيره بأنه الشبه والمثل والنظير، وهذا لا ينازع فيه اثنان بأن هذه الصورة التي تراها طبق لأصل زيد، تقول هذه شبه زيد ومثله ونظيره، وهي شكله فهي صورة، فهي صورة. فليس الإطلاق مولدا، ليس إطلاق لفظ الصورة على الموجود الآن الذي يكون نتيجة لضغط الزر ونحوه لا يكون مولدا، وإنما نقول هذا داخل في المعنى اللغوي. فمعنى كلمة الشكل والنظير أوسع من لفظ صورة. لماذا؟ لأنه يدخل تحته ما لا حصر من الأفراد والأحاد. ولا شك أن الشكل والمشكل إنما يختلف باختلاف الأزمان والأعصار والأشخاص وباعتبار تطور الوسائل وعدمها. إذن المعنى يكون أوسع من اللفظ، فلا يلتبس. الصورة في الشكل، والجمع صور وصور وصور، وقد صوره فتصور. وقال الجوهري: والصور بكسر الصاد لغة في الصور جمع صورة، وصوره الله صورة حسنة فتصور. وفي حديث ابن مقرن: أما علمت أن الصورة محرمة؟ أراد بالصورة الوجه، وتحريمها المنع من الضرب واللطم على الوجه. إذن الوجه يسمى في لسان العرب صورة، الوجه فقط يسمى صورة. أما علمت أن الصورة محرمة؟ قال في اللسان، وهذا نسبه كذلك الجوهري: أراد بالصورة الوجه وتحريمها، أراد به التحريم المنع من الضرب واللطم على الوجه. ومنه الحديث: كره أن تعلم الصورة، كره أن تعلم الصورة، أي يجعل في الوجه كيا أو سمة، أو يجعل في الوجه كي أو سمة، فأراد بالصورة الوجه. إذن تطلق لفظ الصورة ويراد بها الوجه، كما أن الصورة تطلق ويراد بها الشكل، والشكل المراد به النظير والمثل والشبيه. وتصورت الشيء توهمت صورته فتصور لي، والتصاوير التماثيل، تصاوير التماثيل. والتمثال والصورة في الشرح بمعنى واحد، فالصورة هي التمثال والتمثال هو الصورة، هكذا نص أهل اللغة. ولذلك إذا جاءت لفظة التماثيل في الشروحات تجدهم أهل العلم يفسرون التمثال بالصورة والصورة بالتمثال. ومن جوز تصوير الفوتوغرافي لابد أن يفرق بين معنى الصورة والتمثال، يقول التماثيل هي التي جاء تحريمها، وهي التي يكون منعها أو المنع منها يكون سدا لباب الوقوع في الشرك الأكبر كما هو الشأن في قوم نوح. ولذلك نقول تفريق بين الصورة والتمثال هذا تفريق حادث، إنما لجأ إليه من أجاز الصور ليجعل الأدلة إنما تنصب على التماثيل دون غيرها من المواضع، وهذا قول باطل. ولذلك قال والتصاوير التماثيل، تصاوير جمع صورة والتماثيل جمع تمثال، إذن الصورة هي التمثال والتمثال هو الصورة، حينئذ كل لفظ جاء فيه لفظ الصورة يفسر بالتمثال، وكل لفظ جاء فيه التمثال يفسر كذلك بالصورة، فلا فرق بينهما في لسان العرب، وكذلك لا فرق بينهما في الشرع. ومن فرق إنما فرق من أجل أن يصل إلى إباحة هذه الصور الفوتوغرافية. وفي الحديث أتاني الليلة ربي في أحسن صورة، قال ابن الأثير الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته. ابن الأثير يقول ماذا؟ يقول أسترد الصورة ترد في كلام العرب، إذن في استعمال العرب الذي النبي صلى الله عليه وسلم نطق بذلك اللفظ، حينئذ نحمل اللفظ على المعنى اللغوي دون أن نحدده بأعراف وغيرها. ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفته، يقال صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته أو أي هيئته، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته. وفي المصباح المنير في مادة صورة الصورة التمثال، الصورة التمثال، إذن التمثال هو الصورة تعكس المعنى، معنى صحيح العكس صحيح، الصورة التمثال، إذن التمثال هو الصورة. فإذا جاء النص بلفظ الصورة فسرناه بالتمثال، والعكس بالعكس، الصورة التمثال وجمعها صور مثل غرفة وغرف. وتصورت الشيء مثلت صورته وشكله في الذهن فتصور هو. إذن معنى الصورة قد يكون أعم، وهو أن يطلق اللفظ على شيء هو شكل لكنه في الذهن كذلك، يقول تصورت الأمر يعني شكلته وجعلت له هيئة لكن في الذهن لا في الخارج. إذن لفظ الصورة قد يراد به شيء محسوس وقد يراد به شيء معنوي. وتصورت الشيء مثلت صورته وشكله في الذهن وتصور هو. وقد تطلق الصورة ويراد بها الصفة كقولهم صورة الأمر كذا أي صفته، ومنه قولهم صورة المسألة كذا أي صفتها. وفي النهاية في غريب حديث الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته على معنى صفته، هذا الذي نقله صاحب اللسان. وفي معجم مقاييس اللغة في مادة صورة من ذلك الصورة صورة كل مخلوق، صورة كل مخلوق أي شكله وهيئته، والجمع صور، وهي هيئة خلقته، هيئة خلقته، إما حقيقة بأن يكون مجسدا وإما أن يكون نظيرا له وشبها له فيما إذا كان بالأصباغ وغيرها. ولذلك لو رسم بالأصباغ هذا عند جماهير السلف أنه محرم يسمى صورة، لأنه ينطبق عليه أنه هيئة خلقة زيد، ومثله الذي يكون في الصور الفوتوغرافية. والله تعالى البارئ المصور، ويقال رجل صير إذا كان جميل الصورة. وفي القاموس المحيط الشكل الشبه والمثل ويكسر، الشكل الشبه والمثل، والصورة هي الشكل. قد نص في موضع الصورة أن الصورة هي الشكل، قال والشكل هو الشبه والمثل. وهل هذا ينطبق على الذي معنا أو لا؟ ينطبق، إذا دعوة، لأن أهم ما يتمسك به المبيح أن هذه لا تسمى صورة في لسان العرب. ونحن نعلم الآن بكلام أهل اللغة أن الصورة هي الشكل، والشكل هو الشبه النظير. أي عاقل يدرك ويرى هذه الصورة الموجودة الآن يعلم أنها هيئة زيد وأنها على شكل زيد ونظير زيد، فكيف نخرجها عن معنى الصورة؟ حينئذ صار ماذا؟ قولا مرفوضا، لأن محل النزاع أكبر ما يمكن أن يقال بأنه هل تسمى صورة في لسان العرب أم لا. وأنت تسمع كلام أهل اللغة بأن الصورة هي الشكل وهذا ينطبق على هذه الصورة، إذا دخلت ثم العرف ثم الشرع، هذا واضح بين. وما يوافقك ويصلح لك تقول هذا من هوايا ومن شكلي، وواحد الأشكال للأمور المختلفة المشكلة، وصورة الشيء المحسوسة والمتوهمة، يجمع على أشكال. ثم قال وتشكل تصورا. إذن الصورة الشكل، والشكل هو الصورة، وتصور تشكل، وتشكل تصور، كل بمعنى واحد. وشكله تشكيلا صوره، شكله تشكيلا صوره. إذن المعاني كلها مترادفة، والذي بين أيدينا من الصورة الفوتوغرافية على قول صاحب اللسان والقاموس وغيرهما داخل دخولا أوليا، فلا فرق بين هذا الفرد الموجود الحادث وإن كان نازلا، لا فرق بينه وبين ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مختار الصحاح وصوره تصويرا فتصور، وتصورت الشيء توهمت صورته وتصور لي، والتصاوير التماثيل، والتصاوير التماثيل. ومن أراد أن يبحث هذه كتب المعاجم فلينقل الإجماع، إجماع اللغة على أن الصورة هي الشكل، وأن هذا الشكل المراد به الشبه والنظير، حينئذ دخلت فيه هذه الصورة التي بين أيدينا. نريد أن تسمعوا كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى في فتاويه، حيث سئل وأدرك هذه النازلة وأن كلامه مقعد على طريقة أهل العلم بخلاف من بعده ممن أباح التصوير، ففي كلامه خلط وعدم ضبط للقواعد ونحوها. وهنا الفتوى معنونة في الجزء الأول برقم 99، وهي تصوير تمثال لمعظم والرسم على الورق والقماش وتعليقها في البيوت وتشكيلها في المجلات والصحف، هذا عنوان من الجامع. والسؤال إلى حضرة فضيلة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم إلى أن قال يريد تكوين مثال لرجل عظيم من حجر وتخطيط بآلة التصوير أو مرسمة، وتكوين صورة لرجل في قطعة من البياض، هل هنا فرق بينهما وهل هي حرام، إلى آخر السؤال. الجواب واضح بين. قال رحمه الله تعالى أما اتخاذ تمثال رجل عظيم ينحت من حجارة أو غيرها فهذا أبلغ أنواع التصوير المحرم. نعم التصاوير محرمة في الجملة، ولكن بعضها أخف تحريما من بعض، وهذا لا نزاع فيه، أن المحرمات ليست على طريقة واحدة. فالذي يصنع كتمثال شخص رجل تراه أمامه بقدمين ويدين ليس كالصورة الفوتوغرافية، فرق بينهما من حيث الشكل والنظير والمثل، فهذا أبلغ أنواع التصوير المحرم، بل هذا غلو في هذا الرجل المعظم، مسبب عبادة هذا الصنم مع الله تعالى، أو عبادة هذا الصنم مع الله تعالى. وأول شرك وجد في بني آدم هو ما وجد زمن نوح عليه السلام، وسببه الغلو في العظماء من رجال الدين والعلم بأنواع من أعظمها تصويرهم صورهم ونصبهم إياها في مجالسهم، نصبوا صورهم وصوروهم أولا ونصبوها في مجالسهم من أجل أن تذكرهم العبادة، ولم تخطر لهم بقلوبهم عبادتها بحال، بل قصدهم من صورهم المذكورة تذكر أهل الدين والعلم ليعملوا بما كانوا يرونه عليه من حال في حال حياتهم من العمل الصالح، يعني تذكرة. فانقرض ذلك الجيل وجاء جيل جديد ليس عندهم من العلم بحقيقة هذه الصور وشأنها إلا أنها معظمة تعظيما دينيا، وأن ذلك مما يحبه الله، وأن ذلك يقربهم إلى الله زلفا، فدس إليهم الشيطان أن أولئك ما صوروها إلا أنهم يستنزلون بها المطر من السماء، ويستنصرون بها على الأعداء، ويستشفعون بها إلى الله، حينئذ عبدوا تلك الصور وهي الأصنام، فأرسل الله رسوله نوحا عليه السلام يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم من عبادة أو ينهاهم عن عبادة الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وهذا هو معنى ما ذكره المفسرون على قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذا يدل على أن من علل تصوير، من علل التحريم، تحريم التصوير، أنها مفضية إلى الشرك. هذا واضح بين. ولا يختص الحكم بهذا النوع الذي هو التماثيل، بل جنس الصور. فنحيل الحكم حينئذ على الجنس، فمتى ما كان الجنس موجودا صار ذريعة إلى الوقوع فيه في المحرم. حينئذ نقول الصور من حيث الجنس مفضية إلى مفسدة عظيمة، وهي الوقوع فيه في الشرك. ولا يختص الحكم بماذا؟ بالتماثيل التي ود وسوع وغيرها. فمن أجل كون تصوير الصور ولا سيما صور المعظمين من وسائل الشرك في العبادة، ومن أجل أيضا ما في ذلك من المضاهاة بخلق الله، هذه علة أخرى. فليست العلة فقط هي الوصول إلى الشرك، وليست العلة فقط هي المضاهاة لخلق الله عز وجل، بل هذه علل مركبة، ومتى ما وجد منها واحد كفى في وجود الحكم، كفى في وجود الحكم، لأن الحكم الذي علق بعلل متعددة وكل واحد منهما منفصل عن الآخر، حينئذ متى ما وجدت علة وجد الحكم. فمتى ما وجدت المفسدة العظمى وهي الوصول إلى الشرك، وكانت هذه الصور مفضية للشرك، ولو لم تكن فيه مضاهاة، لو ادعي، لقلنا هذا يكاف في تنزيل الحكم وهو التحريم. ومن أجل أيضا ما في ذلك من المضاهاة بخلق الله، جاءت السنة الثابتة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليظ الشديد في ذلك من لعن المصورين، هذا يدل على أنه محرم، أنه كبيرة من الكبائر، والتصريح بكونهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وبأن كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وبأن من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وليس بنافخ، وبأن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذه متون أحاديث لشهرتها اكتفيت بذلك عن ذكر مخرجيها، بل هي متواترة، هي تعتبر من المتواتر. وانظر الحكم فيها علق على المصور دون وصف زائد على اللفظ، وكذلك صورة دون وصف زائد على اللفظ، حينئذ يرجع فيها من حيث التفسير والمعنى إلى المعنى اللغوي. حينئذ كل مصور على أي وجه كانت هذه الصورة من حيث الفعل فهو مصور، حينئذ استحق اللعنة. وما ترتب على هذا الفعل وهو الصورة أيا كانت هذه الصورة، يعني جاءت مطلقة غير مقيدة، سواء كان التشابه بينها وبين المصور تشابها كبيرا مطابقا 100% أو دون ذلك، متى ما صدق أنه مصور وأنها صورة ثبت الحكم الشرعي. ولذلك جاء الفعل مطلقا مصورين دون قيد أو شرط، وجاء لفظ النتيجة المرتبة على التصوير وهو صورة دون قيد أو شرط. حينئذ متى ما صح إطلاق اللفظ مصور تبعه الحكم، ومتى ما صح إطلاق لفظ صورة كذلك تبعه الحكم. هي ونحوها من الأحاديث دليل المنع وأن التصوير من الكبائر. وأما الصور المخططة في البياض من الورق وغيره فهي ملحقة بها في التحريم، مثلها الرسم الذي يسمى بالرسم كما ذكرنا. لماذا؟ لعموم الأدلة. ما وجه العموم؟ لأنه يصدق عليها لفظ صورة، والصورة في اللغة هي الشكل، والشكل هو الشبه والنظير، والتصاوير هي التماثيل، وشكلته تشكيلا يعني صورته تصويرا، إذن صح اللفظ فثبت الحكم الشرعي من حيث هو، إذن لعموم الأدلة. ولوجود حقيقة العلة، انتبه لأمرين: كل شكل يماثل شكل زيد، ولو لم تعبر بالصورة، لو لم تسمى صورة، كل شكل يماثل شكل زيد أو يكون نظيره أو يكون على هيئة خلقته، حينئذ نقول هو داخل في الأحاديث كلها. لماذا؟ لأن الألفاظ ألفاظ عموم، فهي تعم كل ما وجد فيه المعنى المرتب. ثانيا: ولوجود حقيقة العلة، لأن الحكم هنا التحريم، لعن الله المصورين إلى آخره من النصوص، إنما جاءت معللة بعدة علل، حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجدت المضاهاة، متى ما وجد المفسد الكبرى وهي بلوغ أو الوصول إلى الوقوع في الشرك الأكبر ونحو ذلك، حينئذ نقول وجد الحكم. نعم، بعض من كان لهم نصيب من اتباع المتشابه وترك المحكم يتعلقون بحديث إلا رقما في ثوب. هذه الجملة نستفيد منها أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يجعل الخلاف في ذلك خلافا سائغا، وإنما جعلهم من الذين يتبعون المتشابه، لأن كل من أراد أن يبين حكما هو في نفسه، كما ذكرنا قاعدة أن كل مبتدع وكل مخالف لابد أن يجد في نصوص الشرع ما يتمسك به. ومعلوم أن الشرع من حيث النصوص كانت في الأصول أو في الفروع، منها ما هو محكم متضح البيان والدلالة، ومنها ما هو محتمل، وهذا كثير ليس بالقليل المحتمل، وإنما تكون القاعدة أن يرد المتشابه إلى المحكم، وهذا ليس خاصا بباب المعتقد كما يظنه طلاب العلم، بل هو عام حتى في المسائل الفقهية. يأتي نص واضح بين في حكم من أحكام الوضوء، ويأتي نص آخر محتمل فتفسر هذا المحتمل بالنص الواضح. هنا عند النصوص واضحة بينة بالتحذير من التصوير ونحوه، جاء استثناء محتمل، فقال رحمه الله تعالى: نعم، بعض من كان لهم نصيب من اتباع المتشابه وترك المحكم، حينئذ الخلاف ليس بسائغ بل هو مذموم، لأن الذين يتبعون المتشابه إنما هم مذمومون في الشرع، يتعلقون بحديث لا رقما في ثوب، فلا يمنعون من الصور إلا ما كان مجسدا، التي التماثيل يظنون أنها هي التصوير ويحملون النصوص عليها. وأتباع الأئمة الأربعة وسائر السلف على المنع عملا بالمحكم إلا من شذ، إلا من شذ، وتقديما له على المتشابه، وحمل المتشابه على حالة لا تعارض المحكمات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الفتوى انتهت، ونأخذ منها أن الشيخ رحمه الله تعالى يرى تحريم أنواع التصوير مطلقا دون استثناء، وأن من استثنى الرسم بحجة قوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب، إنما هو متمسك بالمتشابه دون المحكم، فوجب رد المحكم إلى المتشابه. فيقال حينئذ إلا رقما في ثوب، يعني بأن يكون مهانا في البيت مثلا، أو إلا رقما في ثوب، هذا استثناه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ورأى أنه محمول على الصورة التي تكون في البيت لا التصوير من حيث هو، إلا رقما في ثوب، كما جاء في حديث عائشة ومر معنا، فأنها جعلت التصاوير التي هي موجودة في نمرقة جعلتها على هيئة مخدة وسادة، يعني هذه ممتهنة، فإذا كانت ممتهنة حينئذ انتفى عنها التعظيم. وذكر ابن كثير قولا بأن آية إن الذين يؤذون الله ورسوله نزلت في المصورين، وتصوير الأمراء تعظيم لأجل الإمارة، لكن قد يغلى فيهم أيضا فيعبدون. وقال أيضا في فتوى معنونة برقم 100: الحمد لله رب العالمين، إلى أن قال: وقد سئل عن الصور المجسمة الصغيرة التي لعبت بها عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني ما يشبه الآن بالعرائس ونحوها. يقول رحمه الله تعالى: فقد نشر جريدة كذا يوم كذا بعنوان عرائس البنات تعليقا قالت فيه أن عرائس البنات ولعب الأولاد أو الدومة لا زالت حاجة ملحة من حاجات الطفولة، تدخل إلى الأطفال المسرة وتشيع البهجة في نفوسهم، إلا أن هذه اللعب الدومة قد تطورت مع الزمن كما تطور كل شيء في الدنيا، فأخذت تصنعها المصانع فزادت فيها تشويقا وتلوينا وتنويعا، ولكنها لم تخرج عن حقيقتها كلعب أطفال. فهل يختلف الحكم على هذه اللعب عن الحكم عن لعب السيدة عائشة؟ هكذا يقول السائل. على كل، المراد هنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها ورد أنها كانت تلعب وهي صغيرة ببعض العرائس أو الدمى، ثم تطورت هذه الدمى، فهل الحكم واحد أم أنه يختلف لاختلاف التطور ونحو ذلك، بحيث صارت هذه التي تكون في الأزمان المتأخرة كأنها مشابهة 100% لبني آدم، حينئذ هل تأخذ حكم التصاوير من حيث التحريم أو أنه يتساهل فيها كما هي الدمى التي كانت في وقت عائشة؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى مجيبا: نعم، يختلف حكم هذه الحادثة الجديدة عن حكم لعب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما في هذه الجديدة الحادثة من حقيقة التمثيل والمضاهات والمشابهة بخلق الله تعالى، يعني وجد فيها معنى الصورة حينئذ دخلت في الأحاديث السابقة، ووجدت فيها العلل التي رتب عليها الحكم الشرعي من تحريم الصور، وجدت في هذه الدمى التي هي متطورة لكونها صورا تامة بكل اعتبار، صورا تامة بكل اعتبار. فإذا ثبت أنها صور حينئذ دخلت في عموم الحديث فلا تستثنى، وتبقى الأصل فيها أو يبقى الأصل فيها التحريم. ولها من المنظر الأنيق والصنع الدقيق والرونق الرائع ما لا يوجد مثله ولا قريب منه في الصور التي حرمتها شريعة المطهرة. هذا في زمنه قبل 50 سنة، وما درى ما عليه الآن، تمشي وتتكلم وتضحك وتتبسم وقد تناديك قد تضحك إلى آخره. فيقول رحمه الله تعالى: ولها من المنظر الأنيق والصنع الدقيق والرونق الرائع ما لا يوجد مثله ولا قريب منه في الصور التي حرمتها الشريعة المطهرة. إذن إلحاق نظير بنظير ثم تسمى صورة، حينئذ الحكم يشملها. وتسميتها لعبا وصغر أجسامها لا يخرجها عن أن تكون صورة، لو سماها عرائس ما خرج عن كونها صورة، لو سميت دمى لا لم تخرج عن كونها صورة. لماذا؟ لأننا ننظر في اللفظ والمعنى معا، فتبديل الأسماء مع وجود الحقائق لا يغير الحقائق عن أصلها، حينئذ يتبع الحكم الشرعي اللفظ والمعنى. فمتى ما وجد المعنى وهو الشكل والنظير والمضاهاة ونحو ذلك والمشابهة تامة أو على نقص، حينئذ نقول وجد الحكم الشرعي، سميتها صورة، سميتها عرائس، سميتها دمى، فلا يختلف. فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. إذ العبرة في الأشياء بحقائقها لا بأسمائها، فكما أن الشرك شرك وإن سماه صاحبه استشفاعا وتوسلا، والخمر خمر وإن سماها صاحبها نبيذا، والحكم واحد، فهذه صور حقيقية وإن سماها صانعوها والمتاجرون فيها والمفتونون بالصور لعب أطفال، حينئذ لا تخرج عن أصلها. وفي الحديث: يجيء في آخر الزمان أقوام يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها. ومن زعم أن لعب عائشة رضي الله تعالى عنها صور حقيقية لذوات الأرواح فعليه إقامة الدليل، عليه إقامة الدليل. وإنما هو المشهور كما ذكر في بعض التراجم وكذلك إلى عصر قريب، إنما هو عود يوضع في عود ثم يكون جواره شيء من القطن أو القماش أو نحو ذلك، فلا يكون مثل ما هو عليه الآن. ومن زعم أن لعب عائشة صور حقيقية لذوات الأرواح فعليه إقامة الدليل ولن يجد إلى ذلك سبيلا، فإنها ليست منقوشة ولا منحوتة ولا مطبوعة من المعادن المنطبعة ولا نحو ذلك، بل الظاهر أنها من عهن يعني أو قطن أو خرق أو قصبة أو عظم مربوط في عرضه عودا معترضا بشكل يشبه الموجود من اللعب في أيدي البنات الآن في البلدان العربية البعيدة عن التمدن والحضارة، مما لا تشبه الصورة المحرمة إلا بنسبة بعيدة جدا، فليس فيه تماثل وليس فيه شكل وليس فيه شبه ولا نظير، إنما هو عود مع عود يضع فيه شيء من القطن أو تصنع من قطن ابتداء. حينئذ هذا النوع يستثنى لوجوده في عهد عائشة رضي الله تعالى عنها. حينئذ إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا النوع إذا تطور لا ينسحب الإقرار على النوع الثاني، فثم فرق بين النوعين. ثم قال رحمه الله تعالى: لما في صحيح البخاري من أن الصحابة يصومون أولادهم فإذا طلبوا الطعام أعطوهم اللعب من العهن يعللونهم بذلك. ولما في سنن أبي داود شرح من حديث عائشة من ذكر الفرس ذي أربعة الأجنحة من رقاع يعني من خرق. ولما علم من حال العرب من الخشونة غالبا في أوانيهم ومراكبهم وآلاتهم آلات اللعب غيرها، وفيما ذكرتها هنا مقنع لمريد الحق إن شاء الله تعالى. إذن فرق بين تلك اللعب وبين هذه الموجودة الآن. ثم قاعدة مهمة في باب التصوير من أوله إلى آخره طانا هي الشيخ رحمه الله تعالى، وقد ذكرتها فيما سبق. ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئا عن حكمه الشرعي. ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئا عن حكمه الشرعي، إذ رفع حكم ثبت شرعا بالحوادث لا يجوز بحال، لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا. وهذا كما يعلله البعض بأن التصوير قد اختلف وأن هذه الصورة الموجودة إنما هي ضغطة بزر. نقول العالم كله الآن صار ضغطة بزر، ما من بيع وشراء، ما من معاملات بين شركات وبين بنوك، بل والهاتف نحو ذلك كله إنما هو ضغطة بزر. فإذا انتفى حقيقة الشيء لكونه تطور وجعل ضغطة بزر، هل ينفي الأصل؟ لا، لا ينفيه. ولذلك يعني لفظ التصوير كما قالوا إنما هو يكون بضغطة زر، لا يفعل الشيء المصور، لا ينسب إليه، لم يفعل شيئا. حينئذ نقول الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في السابق من مثال القتل، قلنا القتل تطور الآن وصار بضغطة زر يرسل صاروخا يدمر بلدا، وهو متكي في بيته، ضغط زرا فقط، لم يصنع ولم يهيئ إلى آخره. هل هذا النوع موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو موجود في عهد العرب الذين تكلموا بلفظ القتل؟ القتل ليس موجودا قطعا. كونه غير موجود مع وجود المعنى الذي يدل عليه لفظ القتل لا يلزم منه انتفاؤه، بل هو داخل فيه دخولا أوليا. السيف يسمى قتلا، لا يقتل به إلا شخصا واحدا، وهذا يرسل صاروخ يقتل كم؟ بالآلاف. إذن وجود القتل فيه أظهر من وجوده بالسيف ونحوه، وهذا واضح بين. الكتابة إنما تكون بالقلم، أليس كذلك؟ نون والقلم وما يسطرون، هذا الذي يعرف العرب. لكن الآن لو قيل بأن ضغطة الزر تخرج الكتابة عن كونها كتابة، لو كتب الشخص لزوجته طالق ارسلها بالإيميل ما تطلق، لأنه ضغط زرا ما كتب. نعم، الكتابة تكون بالقلم، وهنا ليس عندنا قلم وليس عندنا حبر. إذن لو كتب كذلك رسالة بالجوال طالق ما تطلق زوجته، لأنه لا يسمى كتابة. ولو أرسل إليه اشتريته أو بعته أو اعتقته أو إلى آخره، كل ذلك لا يثبت. لماذا؟ لأن هذه ليست بكتابة معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفها العرب. لماذا؟ لأنها لم تكن بقلم، ولم يكن فيها حبر، ولم تكن بالصفة المعهودة بأن يقبض بقلمه ويكتب، وإنما كانت بضغطة زر، يضغط زر فيطلع حرف طاء، ثم زر ويطلع حرف ألف مثلا إلى آخره. ثم هذه الكتابة قد لا تصل، إذا قيل بأنها حروف في الأصل، لا، ليست بحروف، وإنما هي مربعات وأشكال، يعني أشبه ما تكون بمثلثات ونحو ذلك، يعني ليست بحروف حقيقية، ومع ذلك يثبت بها الطلاق ويثبت بها البيع والشراء، ولا تخرج عن كون كتابة، والكل يسميها كتابة مع كون غير موجودة. لماذا إذا تطور الرسم باليد يرسم زيدا كما هو، ثم يتطور ويضغط ضغطة على زر فيتخرج الصورة أجمل وأروق من تلك الصورة التي رسمها بيد؟ تصويره هو. لذلك قال الشيخ هنا: ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئا عن حكمه، فيبقى التصوير تصويرا. ولذلك ألزم من ألزم من أهل العلم المعاصرين أنه لو ضغط، وهذا تطور موجود، يضغط زرا يخرج تمثالا، موجود صنع التماثيل بضغطة زر، حينئذ نقول التمثال هذا صورة وليس بصورة، ماذا سيقولون؟ نعم، ماذا سيقولون؟ ليس عندهم جواب، إلا أنهم إما يقول أنه محرم لأنه تمثال، وكيف يكون تمثال ومحرم مع كونه بضغطة زر ولم يعمل فيه شيء البتة، أو يقولون بأنه مباح، حينئذ أبيح كل التماثيل على وجهها. ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئا عن حكمه الشرعي، إذ رفع حكم ثبت شرعا بالحوادث لا يجوز بحال، لأنه يكون نسخا بالحوادث يفضي إلى رفع الشرع رأسا. وربما شبه هاهنا بعض الجهلة بقول عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، ولا حجة فيه بحمد الله على تغيير الأحكام الثابتة شرعا بالحوادث. فإن عائشة ردت الأمر إلى صاحب الشرع، لو رآها لمنعها، ما منعتها هي لكونها تغيرت الحوادث، بل الحكم هو باق. ثم قال رحمه الله تعالى فيما سئل عن التصوير الشمسي وبطلان فتوى من أجازه، قال: وجواب عن ذلك أن أقول تصوير ما له روح لا يجوز، سواء في ذلك ما كان له ظل وما لا ظل له. الحكم عام، الحكم عام لا يختص بما له ظل، ما له ظل التمثال المجسم، وما ليس له ظل كالرسم الذي يكون باليد ومثل الصور الفوتوغرافية، فالحكم يعتبر واحدا. وسواء كان في الثياب والحيطان والفرش والأوراق وغيرها، هذا الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة كحديث مسروق الذي في البخاري قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. المصورون ال تفيد العموم فهو عام. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون، قال يصنعون عبر بالصنع وهو أعم، يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا، انظر مطلق اللفظ، صور مطلق بأي وسيلة كانت وعلى أي هيئة كان، صورة هي مطلقة. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فهذه الحديث الصحيحة وأمثالها دلت بعمومها على منع التصوير مطلقا، فكل ما ثبت أنه صورة في لسان العرب فهو داخل في هذه النصوص. ولو لم يكن في الباب سواها لكفتنا حجة على المنع الإطلاقي. حديث واحد يكفي، ليس هذا الحديث حسب، وإنما حديث واحد فيه التعميم، من صور صورة في الدنيا يكفي على التحريم، فكيف بالأحاديث المتواترة؟ ولو لم يكن في الباب سواها لكفتنا حجة على المنع الإطلاقي، فكيف وقد وردت أحاديث ثابتة ظاهرة الدلالة على منع تصوير ما ليس له ظل من الصور، يعني خاص بالرسم باليد ومثله التصوير الفوتوغرافي لأنه ليس له ظل. من حديث عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، نمرقة يعني شيء يستر به النافذة مثلا كالستار الذي يوضع على النافذة وعلى الباب، فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب، وهذه قطعا إذا كان عليها تصاوير لا تكون تمثالا مجسدا، ليس كذلك؟ وإنما تكون شيئا لا ظل له، المجسد هو الذي يكون له ظل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقالت: أتوب إلى الله عما أذنبت. فقال: ما هذه النمرقة؟ فقلت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور، فيه الصور. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في السنن وصححه الترمذي وابن حبان ولفظه: أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه على الباب تماثيل. ها، على الباب تماثيل يعني تصاوير، هي نفسها الذي يكون برسم اليد، وليس التماثيل التي هي المجسمة قطعا، ليس على باب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه، إلا أنه على الباب تماثيل. وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع، سماه تمثالا، فيصير كهيئة الشجر، ومر بالستر فليقطع، فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطان. وعلى هذا حمل قوله: إلا رقما في ثوب. ومر بالكلب فليخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما في مسلم عن سعيد بن أبي الحسن فقال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فافتني فيها. فقال له: أدن مني، فدنا منه، ثم قال: أدن مني، فدنا منه، ثم قال: أدن مني، فدنا، حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة يصورها نفس فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له، فاصنع الشجرة وما لا نفس له، يعني كالجبال والبحار والشمس ونحوها. وانظر هنا ما أحاله على الآدمي، وإنما أحاله على مخلوق لا روح فيه، على مخلوق لا روح فيه. ومنها ما في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. ومنها ما بوب عليه البخاري بقوله باب نقض الصور، وهو حديث عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ومن هذه الأحاديث وأمثالها أخذ أتباع الأئمة الأربعة وسائر السلف إلا من شذ منع التصاوير. إذن قول بجواز الرسم باليد هذا قول شاذ، وعمموا المنع في سائر الصور سواء ما كان مجسدا وما كان مخططا في الأوراق وغيرها كالمصور في أصل المرآة وغيرها مما يعلق في الجدران ونحو ذلك. أما تعلق من خالف في ذلك بحديث لا رقما في ثوب فهو شذوذ عما كان عليه السلف والأئمة، وتقديم للمتشابه على المحكم، إذ أنه يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح، يحتمل، ويحتمل أن الاستثناء هنا إنما يعود على الصورة إذا كانت في البيت، بأن لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا الصورة التي تكون على وسادة ونحوها، بدليل فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلى ذلك حمله ابن باز رحمه الله تعالى، كصورة الشجر ونحوه كما ذكر الإمام زكريا النووي وغيره. واللفظ إذا كان محتملا فلا يتعين حمله على المعنى المشكل، معنى أو اللفظ إذا كان محتملا فلا يتعين حمله على المعنى المشكل، بل ينبغي أن يحمل على ما يوافق الأحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل. إذن عندنا أحاديث تحتمل التأويل وأحاديث لا تحتمل التأويل، وما لا يحتمل هذا متواتر من حيث اللفظ، متواتر من حيث اللفظ يعني إطلاق لفظ المصور والصورة، وما جاء محتملا هو لفظ واحد إلا رقما في ثوب، إذن نحمله على المحكم، ولا ندعي أنه فاز به من فقه المسألة وأن هذا النص دل على الاستثناء. قل لا، دل على الاستثناء، النصوص مطلقة عامة لم يستثن فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الموضع، ثم هو ليس بنص، ثم استثنى في ثوب، ليتك تلتزم أن تكون الصورة في الثوب، قال الثوب، إذن على الحيطان وعلى الأرض وعلى هذا كله تعميم، فأخذ من هذا الحكم أن الاستثناء هو عام من حيث الصورة التي تكون بالرسم. نقول لا، لو استثنيت هذا النوع إنما تستثنيه بالثوب فحسن. ثم قال هنا بل ينبغي أن يحمل على ما يوافق الأحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل، على أنه لو سلم بقاء حديث إلا رقما في ثوب على ظاهره لما أفاد إلا جواز ذلك في الثوب فقط، لو سلم باب التنزل، لو سلم فقل به في الثوب فقط، ولا تقل به في الشماغ مثلا ولا فيما دونه، وإنما في الثوب فقط. وجوازه في الثوب لا يقتضي جوازه في كل شيء، لأن ما في الثوب من الصور إما ممتهن وإما عرضة للامتهان. ولهذا ذهب بعض أهل العلم لأنه لا بأس بفرش الفرش التي فيها التصاوير استدلالا بما في حديث السنن الذي أسلفنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ومر بالستر فليجعل منه سادتان منبوذتان تطعان. ولذلك لو حمل إلا رقما في ثوب على هذا لكان جمعا بين النصوص، فيكون هذا النص مفسرا لذاك العموم، إذ وطئها وامتهانها مناف ومناقض لمقصود المصورين في أصل الوضع وهو تعظيم المصور والغلو فيه المفضي إلى الشرك بالمصور. ولهذه العلة والعلة الأخرى وهي المضاهاة بخلق الله جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في حق المصورين. وأما جعل الآية الكريمة وهي قول تعالى وصوركم فأحسن صوركم، هذه استدل بها بعضهم على جواز التصوير، نقول صوركم الله عز وجل ومن أسمائه المصور، فلماذا تلحق المخلوق بالخالق؟ هذا قياس من أبطل أنواع القياس، صوركم فأحسن صوركم. الإنسان يسمى صورة، الإنسان يسمى صورة، ولذا قال صوركم فأحسن صوركم. وأما جعل الآية الكريمة معارضة لما دلت عليه النصوص النبوية بعمومها تارة وبظاهرها أخرى فهذا من أفحش الغلط، بل هو فاسد ومن أبين تحريف الكلم عن مواضعه، فإن التصوير الشمسي وإن لم يكن مثل المجسد من كل وجه فهو مثله في علة المنع، وهي إبراز الصورة في الخارج بالنسبة إلى المنظر. ولهذا يوجد في كثير من المصورات الشمسية ما هو أبدع في حكاية المصور، حيث يقال هذه صورة فلان طبق الأصل، طبق الأصل، بل هي أبدع. من حيث ماذا؟ من حيث الدلالة على هيئة زيت، تصوره بالصورة الفوتوغرافية قد يلتبس، لو رسم باليد قد يلتبس أنه زيد أو لا، لأن لا يأتي به ولا أظن 80%، لكن الصورة عندما تلتقط بالكاميرا حينئذ يأتي به 100%، فيقال هذا هو عينه، هذا هو عين الزيد، مثله 100%، ولكن إذا صوره بيده لا يكون مثله، فكيف يمنع هذا للمضاهاة ولا تمنع تلك للمضاهاة؟ هذا تفريق بين متماثلين. وأما النظر للوسيلة نقول هذا نظر إلى شيء لم يرتب عليه الشرع شيئا البتة. وإلحاق الشيء بالشيء لا يشترط فيه المساواة من كل الوجوه كما هو معلوم، هذا لو لم تكن الأحاديث ظاهرة في التسوية بينهما، فكيف وقد جاءت أحاديث عديدة واضحة الدلالة في المقام أن هذا يسمى صورة، حينئذ نكون داخلا في مفهوم النصوص السابقة. وقد زعم بعض موجزي التصوير الشمسي أنه نظير ظهور الوجه في المرآة ونحوها من الصقيلات، وهذا فاسد، فإن ظهور الوجه في المرآة ونحوها شيء غير مستقر. يعني بعضهم قال إذا حرمت هذه الصورة فحرم النظر فيه في المرآة. لماذا؟ لأنك إذا وقفت أمام المرآة نظرت إلى صورتك، إذن أنت مصور وهذه صورتك، إذن إلعن نفسك وهذه الصورة وجب إخراجها من البيت، وهذا قياس فاسد. أولا جاء نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة وإن ضعفه البعض، وجاء نص في بيان ذكر يقال عند النظر في المرآة وإن ضعفه البعض. حينئذ هذا من صحح النص حينئذ يكون مستثنى، لو سميناه صورة نقول ما جاء النص بتخصيصه حينئذ هذا نص وهذا نص عام وهذا خاص، يحمل العام على الخاص فلا إشكال فيه. وأما إذا لم يصح عند الناظر حينئذ لا يسمى صورة، هذا لا يسمى صورة. لماذا؟ لأن الشكل والنظير والمثل المراد به عند إطلاق لفظ الصورة عليه هو المستقر الثابت الدائم. ولذلك هذا متى يكون الصورة عند المرآة؟ إذا وقف، وإذا ذهب ذهبت الصورة، ذهب الشكل وذهب النظير، إذا لا يسمى صورة. نعم. وهذا فاسد، فإن ظهور الوجه في المرآة ونحوها شيء غير مستقر، وإنما يرى بشرط بقاء المقابلة، فإذا فقدت المقابلة فقد ظهور الصورة في المرآة ونحوها، بخلاف الصورة الشمسية فإنها باقية في الأوراق ونحوها مستقرة، فإلحاقها بالصور المنقوشة باليد أظهر وأوضح وأصح من إلحاقها بظهور الصورة في المرآة ونحوها، فإن الصورة الشمسية وبدو الصورة في الأجرام ونحوها يفترقان في أمرين، أحدهما الاستقرار والبقاء، الثاني حصول الصورة عن عمل ومعالجة، يعني الذي يصور إنما يفعل فعلا، ولو بضغط الزر، فضغط الزر هذا عمل، وإنما هو عمل متطور، وكلما مر الزمان وتطورت الأمور معهم حينئذ قللت الأفعال، كن عمل كثير ثم يتطور فيقل العمل ثم يتطور فيقل العمل إلى أن شاء الله عز وجل أن توجد الأمور بضغطة زر، حينئذ نقول هذا فعل والأصل فيه العمل كثير، وإنما ناب مناب العمل كثير. إذن حصول الصورة عن عمل ومعالجة، فلا يطلق لا لغة ولا عقلا ولا شرعا على مقابل المرآة ونحوها أنه صور ذلك، يعني معنى الصورة منتف عن الصورة التي تكون في المرآة، إذن لم يثبت لا لغة ولا شرعا. لم يثبت لغة لأن الحقيقة ليست بثابتة، المعنى اللغوي للفظ الصورة. ثانيا لم يثبت شرعا لأن النصوص لا تشملها، فإذا لم تشملها النصوص حينئذ رجعني للأصل وهو الإباحة، لأنه فعل والأصل في الأفعال الإباحة، وإنما لم يثبت كونها صورة لانتفاء المعنى الحقيقي عن هذه النظرة التي تكون أو المقابلة للمرآة. ومصور الصور الشمسية مصور لغة وعقلا وشرعا، ولذلك حتى في استعمال الناس يقول نظرت في المرآة، رأيت صورتي في المرآة، لا يقول صورت نفسي في المرآة، لو قال هذا لعد نوع من عد نوعا من الجنون او السفه. صورت نفسي، تصورت اليوم اين في المراه، يصح؟ لا يصح هذا. اذا لا يسمى عرفا انه مصور. ومصور الصور الشمسيه مصور لغه وعقلا وشرعا، فالمسوي بينهما مسو بين ما فرق الله بينه، والمانعون منه قد سووا بين ما سوى الله بينه، وفرقوا بين ما فرق الله بينه، فكانوا بالصواب اسعد. وعن فتح ابواب المعاصي والفتن انفر وابعد. فان المجيزين لهذه الصور جمعوا بين مخالفه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث سموم الفتنه بين العباد بتصوير النساء الحسان والعاريات الفتان في عده اشكال والوان وحالات يقشعر لها كل مؤمن صحيح الايمان ويطمئن اليها كل فاسق وشيطان، فالله المستعان عليه التكلان. وهذا ملحظ اخر، وهو ان الذي ينبني على اباحه التصوير الفوتوغرافي انما هو طوام ومفاسد عظام، ولا يشك اثنان ممن له خبره بواقعه ودرايه بما عليه الناس ان الصور فتحت ما لم يفتح بغيرها من المفاسد على الناس. فكم صور من افلام، وكم صور من عورات، وكم اوذي خلق باغتصاب وغيره، وكم ظهرت من عرسان ومن عرائس ونحوها الى ما لا يخفى على كثير من الناظرين في احوال الناس، بان هذه الصور مفاسدها اعظم واعظم واعظم من الفوائد التي تترتب عليها. فاباحتها هكذا على جهه الاطلاق الصور مباح دون قيد او شرط، هذا ترتبت عليه مفاسد ما لا يعلمه الا الله عز وجل. إذن هذه جملة ما ذكره رحمه الله تعالى، وله فتوى في التصوير إذا كان للحاجة، يعني فيما يتعلق بالرخص ونحوها، فهذا مستثنى، لأن التحريم هنا إنما هو تحريم وسائل. تحريم هنا الصور تحريم وسائل، لأنه وسيلة إلى الوقوع فيه في المحظور. ومعلوم أن القاعدة أن المحرم لوسيلة إنما يباح عند الحاجة، وإذا كان كذلك فإذا احتيج واضطر الإنسان إلى أن يتصور لجواز أو لرخصة أو استمارة أو نحو ذلك، حينئذ لا بأس به، لكن لا يتعدى ما يحتاجه. إذن الخلاصة نقول التصوير الفوتوغرافي داخل في عموم الأدلة، لأنه يسمى تصويرا في العرف وفي اللغة، ومع شمول الأدلة الشرعية حينئذ يثبت الحكم بأنه محرم. كذلك هو من عمل الإنسان ولو كان بضغطة زر، ولذلك ثم فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه قال: التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم. إذن هو من عمل الإنسان ولا شك، ولو كان بضغطة زر، فلا يلبس عليكم ملتبس بأنه حبس للضوء وأنه أشبه ما يكون بالمرآة. نقول هذه كلها بحث في الوسيلة، والنظر إنما يكون للنتيجة، والوسيلة في التصوير هذه مختلفة، تختلف باختلاف الأزمان والأعصار والأشخاص وما يكون من وسائل تطور غيرها، فالوقوف معها يكون جمود، يكون من قبيل الجمود. ولذلك قالوا: الاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا. يعني إذا كان يأخذ مرحلة طويلة في التصوير هذا محرم لأنه عمل، وإذا كان سهلا بضغطة زر هذا ليس بعمل. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة من الحكم أيضا، وإنما المعتبر الصورة النتيجة. هذه صورة شكل زيد وعمر، إذن نقول هذه شكله وهذه نظيره وهذا مثله، كيف وصلنا إلى هذه الصورة؟ نقول هذا لا بحث فيه. لماذا؟ لأنه يختلف ولا عبرة بالاختلاف في نوعية التصوير في الحكم، فالحكم ثابت. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما يبذل فيها من جهد. ولذلك على رأي الشيخ رحمه الله تعالى أن الخلاف هنا ليس بخلاف سائغ، وإنما ينكر على المخالف. إذن هو عمل من عمل الإنسان، ولا يتأتى إخراج هذه الصور إلا بعمل الإنسان بضغط الزر الذي يصور أو بتحميضه أو بوسائل أخرى للإنسان فيها عمل، ومن ذلك الصور الموجودة في الجوالات مثلها، لأن النظر ليس في الوسيلة وإنما النظر إلى النتيجة. هذا الذي تراه صورة ابنتك وضعتها على الجوال، إذن هي صورة أو لا صورة؟ شكلها شكل، هيئتها هيئتها، إذن نقول هذه محرمة ولو كانت الوسيلة ضغطة زر أو نحو ذلك. كذلك الصور التي تكون في الكمبيوتر حكم وحكم الصور التي تكون في الجوال، لأن العبرة بالصورة، متى ما صدق عنها أنها صورة وشكل وشبه ومثل فالحكم ثابت. فهذه أيضا صور محرمة لأنها عمل من الإنسان، كذلك ارتكاب لصريح النهي، وهي كذلك سبب للوقوع بالشرك في الأمة والتعلق بالمخلوق، تؤدي إلى رقة في الدين، ولكن تساهلون فيه والاستهانة بشأن الصور. أما قول من قال إنها بمنزلة المرآة ومنزلة النظر في الماء، حتى بعض يعني بعض الناس إذا أراد أن يبيح شيئا يأتي بغلطات، يقول الصور هذه انظر أئمة أعلام يرون التحريم أنها ملحقة بالصور، الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ ابن باز، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم كثر أئمة أعلام يرون، ثم يعترض عليهم بأن هذه الصورة مثل رؤيتك في الماء. يعني هؤلاء ما يدركون مثل هذه المعاني. هل يقول أحد بأن الماء محرم لأن فيه صورة، أو أن فعلك بالنظر في الماء محرم؟ هذا ضرب من السفة. الاعتراض بمثل هذه المسائل أو هذه الإرادات هذا لا يعترض به إلا صاحب هوى يريد النتيجة، أنك تبيح هذه الصور بأي وسيلة. ولذلك يجمع من هذه الأطروحات ويرى أنها أدلة وأن يمكن أن تنقض الأصل. كل قول ليس فيه قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. حتى البحث في كونه مرآة أو ليس مرآة لا تبحث فيها، لماذا؟ لأنه صح أن هذه صورة، وعلمت من كلام أهل اللغة أنها صورة وأنها شكل وشبه ونظير، حينئذ تقول هذه الموجودة أمامنا إنما هي أشكال لأصحابها وهي نظائر لأصحابها، فهي صورة فدخلت في النصوص. إذن دلالة النص على هذا الفرد دلالة لفظية، حينئذ كل بحث يكون بحثا في الاجتهاد، وكل اجتهاد مقابل للنص فهو فاسد، فاسد الاعتبار. حينئذ البحث في هذه المسألة من أجل أن يضبطها طالب العلم ألا يلتبس عليه، كل إيراد يحتمل ويرد وهذا نقض، كل هذا يرمى في النفايات. لماذا؟ لأنه اجتهاد ورأي، أين مستنده؟ ائت بدليل صحيح يعتبر مخصصا أو مقيدا فعلى العين والرأس. وأما مجرد طروحات ذهنية ومثل هذه الأشياء نقول هذا غير مقبول. فبعضهم يقول بمنزلة النظر في الماء، فأنت ترى وجهك في الماء إذا أنت صورته، وهذا التصوير ليس بمحرم، وهذه الذي ظهرت في الماء صورة وليست بمحرمة، إذا ليس كل تصوير يكون محرما. إيش النتيجة؟ هذه سخافة، هذه ليس بعلم، هذا ليس بعلم. حديث متواترة فيها لفظ التصوير والصورة وتدل على اللعن، وثم هي شائبة موصلة للوقوع في الشرك الأكبر، ثم نأتي مثل هذه الترهات فيقال فيه نظر لعدة أمور بل هو فاسد. أولا أن النظر في المرآة جاء به النص فيكون مخصصا، وكذلك النظر في الماء جاء به الاتفاق، ولا يجوز قياس ما جاء به النص على غيره فيكون من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص. ثم ما دل عليه النص ولو بصيغة العموم هذا لا يجوز إخراجه البتة. ثاني أن النظر في المرآة تزول بزوالك، ولا تحتفظ المرآة بصورتك بخلاف الصورة الفوتوغرافية، فإن باقية ما لم تتلف سواء مات صاحبها أو بقي حيا فإنها باقية. الأمر الثالث أن هناك ما تقدم عدة علل يصير بها التصوير ممنوعا، منها الوقوف مع النهي، ثانيا أنه سبب للعبادة يعني الوقوع في الشرك، وهذا يوجد في التصاوير الفوتوغرافية. ولذلك قرأت اليوم بحث على جهة السرعة ولما تثبت أن ثم فئة في الهند تعلق صورا فوتوغرافية كبيرة جدا وتضع عليها شعارا أسود ثم تعبد ويسجد لها هي نفسها. وما يوجد الآن في بعض المحلات من الصور التي تعظم هو الأمر عينه. نعم، وهذا يوجد في التصاوير الفوتوغرافيه بدليل الصور التي تعلق الان من صور الملوك والرؤساء. لماذا تعلق؟ هي للتعظيم، هذا واضح مبين. اذا صارت وسيله للتعظيم والوسائل تاخذ احكام الغايات، والوسيله للحرام فهي محرمه. ولذلك الذي يدل على التعظيم لو رايت صوره زيد وبصقت عليها ماذا يصنع بك؟ ماذا يصنع بك؟ نعم، لو رأي صورة لمعظم ملك وبصقت عليها ما الذي يصنع بك؟ أعانك الله. إذن المقصود يترتب على هذه الصور تعظيم، سواء أدركنا هذا التعظيم أم لا، أدركنا هذا التعظيم أم لا. ولذلك لا يختلف العلماء الذين يقولون بجواز التصوير الفوتوغرافي والذين يقولون بالتحريم أن الصورة الفوتوغرافية إذا كانت على وجه التعظيم فهو محرم، يعني من يجيزها؟ إنما يقول إذا كان يترتب عليه التعظيم فهي محرمة، فهي محرمة. وكذلك بعضهم يرى أنها إذا كانت للذكرى فهي محرمة ونحو ذلك. ثالثا منازعة لله في اسمه المصور. رابعا مضاهاة لخلق الله. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه حديث الذي ذكرناه أنه كنت لابد فاعلا إنما يكون في الشجر ونحو ذلك. على كل حال هذا أهم ما يذكر فيه في المسألة. وثم فتوى هنا لي لجنة دائمة فيها تعليل، نذكر الفتاوى التي تعلل الحكم، تعلل الحكم. هنا الحمد لله ما حكم التصوير في الإسلام؟ جواب: الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائل الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصور مجسمة أم رسوما على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها، أم كانت صورا شمسية، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم، ولأنها عهد جنسها أنه ذريعة للشرك بالله. انظروا إلى التعليل. ولذلك تحرص في مثل النوازل، هي نازلة ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل تلحق بما جاء به الشرع أو لا؟ تنظر في كلام أهل العلم المحققين، ليس كل من هب ودب تقرأ له. ولذلك تنظر في كلام الشيخ محمد رحيم أنه يذكر الحكم الشرعي ويذكر تعليله والقواعد الأصول التي تدل عليه، ليس فيه شيء من رأيه البتة، وإنما يذكر هذا بجوان هذا لأن هذه هي طريقة أهل العلم. وانظر هنا لجنة دائمة، ولأنها أي الصور عهد جنسها، جنس الصور من حيث هي موصلة إلى الشرك الأكبر بقطع النظر عن نوعها وأفرادها، فمن حيث الجنس الصور إنما تكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك. ولا يقول النقائل بأنه يمنع العقل أن هذه الصور التي تكون فوتوغرافية أنها لا توصل إلى الشرك، بدليل ما ذكرناه قبل قليل، ثم وجود التعظيم الذي يكون في بعض المحلات لبعض صور الرؤساء ونحوهم، هذا يدل على أنها معظمة، ولا يمنع أنه يكون في مستقبل الزمان أنها تعبد من دون الله، بل التعظيم نفسه إذا خاف ونظر أنه قد يسمع وشيء من ذلك قد يوصل به إلى وقوع الشرك الأكبر ولو لم يعبده. ليست العبادة متعلقة بالسجود فحسب، لا، وإنما كما ذكر هنا: ولأنها عهد جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى. إذن صورة الشرك التي تقع بهذه الصورتغرافية لا يلزم منه أن يسجد لها ويقوم أو يطوف بها، ليس بلازم، بل كما قال هنا في اللجنة الدائمة: ذريعة إلى الشرك بالله. بماذا؟ بالمثول أمامها، يقف أمامها تعظيما، والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشبه ذلك. ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ذكروا أحاديث كثيرة. على كل هذه مما قره الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في وقته. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في سورة الحج أضواء البيان الجزء الرابع صفحة 98-200: ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول البيت، بيت الله الحرام، بآلات التصوير يصورون بها الطائفين، أي صور فوتوغرافية كذلك، إذن يتحدث عن الصور الفوتوغرافية. ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع السجود أن ذلك مناف لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين والركع السجود، فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير، إذن الشيخ يرى أنه محرم، فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير عنده لا يجوز، لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه حرام، وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير، ولا شك أن ارتكاب أي شيء حرمه رسوله الله صلى الله عليه وسلم أنه من الأقذار والأنجاس المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها، وكذلك ما يقع في المسجد من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منه ولا تركه. ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرنا والإخوان المسلمين التوفيق إلى ما يرضيه في حرمه وسائر بلاده، إنه قريب مجيب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم ثلاث فتاوى مشهورة لبعض المعاصرين في مسألة إباحة هذه النوع. هنا مسألة يسأل عن التصوير وتسمع الأدلة كيف والنظر فيها، لا نسمي أحدا لكن نقرأ الفتوى. يقول هذه المسألة، يعني السؤال: ما حكم التصوير بالكاميرا آلات الحديثة؟ هذه المسألة من النوازل المعاصرة، وينبغي أن تفهم فهما جيدا وأن تتصور على وجهها الشرعي، وهل التصوير بالكاميرا يدخل بالتصوير المنهي عنه المحرم شرعا أم لا. والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى فكرة التصوير نجد أن فكرة التصوير اقتبست في الحقيقة من عين الإنسان، ولهذا يسمي بعض الباحثين التصوير عينا آلية، لأن العين البشرية إنما ترى لكون الضوء يسقط على الجسم ثم ينعكس إليها، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يرى في الظلام، فلو كان الشعاع يصدر من العين البشرية لأمكنه أن يرى في الظلام، فالضوء في الحقيقة يسقط على الجسم ثم يعود ويرتد إلى العين فتبصر، فمن عين البشرية أخذوا فكرة التصوير بنوعه. يا سلام، هذا كلام سخيف ولا يقوله من شم رائحة العلم. نحن الآن ننظر في الصورة من حيث هي صورة، هذه صورة أم لا، هنا البحث. أما الوسيلة فهذه تثبت إذا أثبتنا أن هذا الذي كان مسببا عن هذا الفعل أنه صورة، إذ يمتنع وجود صورة بدون مصور. فإذا ثبت أن هذا الشيء الذي أمامنا سواء كان في الكاميرا أو في غيره بأنه صورة، لازم أن نقول أن هذا الفعل تصوير. أما تطويره من حيث كونه أخذ من كذا وكذا، هذا لا يمنع الحكم، لا يمنع الحكم. تطوير الوسائل للوصول إلى المحرم لا يلزم منه رفع الحكم الشرعي وهو التحريم، بل هو باق على أصله. انظر الأصل، من أراد أن يبحث هذه المسألة فليرجع إلى لسان العرب، فلينظر معنى الصورة في لسان العرب، هذا المحك الذي ينبغي العناية به. إذن فمن العين البشرية أخذوا فكرة التصوير بنوعيه، سواء أكان تصويرا بالكاميرا أم تصويرا تلفزيونيا، إلا أن التصوير التلفزيوني تكون الصورة فيه مسرعة من 16 إلى 25 مرة في الثانية الواحدة، لذلك يلزم من حرم التصوير الفوتوغرافي أن يحرم كل أنواع، يعني سواء كان بالفيديو أو كان بالتلفزيون وغيرها، هذا واضح بين. إلا أن التصوير نعم، ويلزم من أجاز التصوير التلفزيوني أن يجيز التصوير الفوتوغرافي، ويلزم من حرم التصوير الفوتوغرافي أن يحرم التصوير التلفزيوني، لأن فكرتهما في الحقيقة واحدة، فكرة واحدة، نعم هي فكرة واحدة. والذي أراه في هذا وهو القول الذي استقر عليه رأي أكثر العلماء المعاصرين، وهذا غلط، لم يستقر عليه، بل أكبر العلماء قديما وحديثا يرون أن التصوير محرم، وإنما أكثر من تشبع بقول بإباحته هم الدكاترة، ولا يعلم أحد من أهل العلم الذين يشار إليهم بالبنان بأنهم علماء إلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم له شروط وقيود من تأملها منع التصوير، ولذلك عنده التصوير هذا مباح، حينئذ من أخذه للذكرى محرم. هل يجوز تصور المرأة نفسها وهي عروس والزوج محرم؟ إذا ماذا بقي؟ تمثيل محرم، كل شيء يكون فيه تحريم فحينئذ يصحب الحكم والتحريم من حيث التصوير. إذا ماذا بقي؟ ما بقي معه إلا شيء يسير يقال بأنه أباحه رحمه الله تعالى. وأما القول بأنه استقر عليه رأي أكثر العلماء المعاصرين هذا قول باطل. والذي نعم أن التصوير الآلي عموما لا يدخل بالتصوير المنهي عنه شرعا، أن التصوير الآلي عموما لا يدخل بالتصوير المنهي عنه شرعا، هذه دعوة. ما الدليل على أنه لا يدخل؟ هل بحثتها بحثا لغويا ونظرت في النصوص الواردة في الشرع بأن هذا اللفظ لا يشمل هذا النوع، أم لمجرد اختلاف الوسيلة اختلف الحكم؟ لا شك أن نظرهم لاختلاف الوسيلة اختلف الحكم، لا تسمى صورة، وهذا قول فاسد. وقد كان عندنا في المملكة يسمى عكسا وليس صورة، اختلاف الأسماء لا يغير الحقائق، فهو شكل وشبه ونظير، حينئذ سميته صورة سميته عكسا سميته شكلا هذا لا ينفي الحكم الأصلي، فهو في الحقيقة عكس للصورة الحقيقية التي خلق الله عز وجل، كصورة الإنسان في المرآة، هنا الشبهة، كصورة الإنسان في المرآة، إلا أنه بفعل التقدم التكنولوجي أمكن تثبيت هذه الصورة. ولا قائل يقول بأن صورة الإنسان في المرآة صورة محرمة، بل هي صورة الإنسان الحقيقية التي خلقها الله عز وجل، فالصورة بالآلة كصورة الإنسان في المرآة إلا أنها ثبتت فحسب. الصورة التي تكون بهذه النوع كصورة الإنسان في المرآة، حينئذ شبه فردا دل النص على أنه محرم بشيء دل النص أو الأصل على أنه مباح. أنت أولا سلم بأن هذا الفرد لا يسمى صورة في لسان العرب، وأما مجرد الدعاوي هذه لا تقبل إلا إذا قرنت بأدلتها. ولو قلنا إذن هل سمعتم دليلا شرعيا على إباحتها؟ ليس فيه دليل شرعي، إلى الآن ما جاء دليل شرعي، وإنما هو تعليل ونظر وقياس فاسد. ولو قلنا بأن التصوير الآلي من التصوير المحرم لكان من كبائر الذنوب، فما المانع؟ إذا حكم الله عز وجل بأنه محرم وأنه من كبائر الذنوب ما المانع؟ هل نحن نحجر على شرع أم الشرع الذي يحكم؟ ولكان جميع التصوير التلفزيوني محرما، لو قلنا بأن التصوير محرم لكان من أكبر الكبائر، ولكان جميع التصوير التلفزيوني محرم، لأن الفكرة في الحقيقة واحد، وما الذي يضر؟ لو قيل التلفزيون كله محرم مش المانع؟ إذا دل الشرع على أنه محرم فليحرم، هل نحكم نحن الشرع أم الشرع يحكمنا؟ شك أن الشرع هو الحاكم. ولهذا أقول إنه يلزم جميع المشايخ والعلماء الذين يظهرون في التلفاز والقنوات الفضائية ومنها قناة المجد أن يجيزوا التصوير بنوعيه، لأن خروج الإنسان في مثل هذه القنوات يدل على أنه يرى إجازة التصوير، يعني مسألة فقهية تبحث بهذا، هذا دليل شرعي. لو قلنا بالتحريم لكان من أكبر الكبائر، ولو قلنا بالتحريم لحرمنا التلفزيون، ولو قلنا بالتحريم للزم أن هؤلاء الذين يظهرون في القنوات من قناة المجد أنهم فعلوا محرمة، إذن التصوير مباح، ورد الدليل الشرعي كيف؟ سبحانك ربي. وقد يقول بعض الناس أنا لا أرى جواز التصوير لكنني خرجت لمصلحة، أقول سبحان الله كيف يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب لأجل مصلحة، وهذا منهج خطير وخلل كبير. نعم إذا ثبت أن ثم مصلحة لظهور الشخص في القنوات أو التصوير بالفيديو أو نقل الدروس، إذا ثبتت المصلحة حينئذ لا حرج، لأن هذا النوع إنما حرم لغيره. إذا كان كذلك، إذا جاءت المصلحة المتحققة الواضحة، ليست دعوة إنما المصلحة المتحققة الواضحة، لا إشكال، فلا يلزم من ظهر في القنوات أن يقول بحل التصوير الفوتوغرافي، قد يظهر ويعتقد أنه محرم. لماذا؟ لأن خروجه يكون من باب الحاجة وقد يكون من باب الضرورة، وخاصة إذا كثرت قنوات الفساد أو الداعية للشرك مثلا أو السحر، حينئذ قد يتعين، قد يجب على ولاة الأمور أن ينشئوا قنوات إسلامية ويظهر فيها أهل العلم، وهذا لا يلزم منه أن يكونوا مبيحين للتصوير، قد يكون محرما. إذن هذا اللازم ليس بلازم، ليس بلازم. لكن الذي يظهر أن أكثر العلماء المعاصرين لما يخرجون في القنوات الفضائية لأنهم يرون جواز التصوير الآلي وأنه لا يدخل بالتصوير المحرم، وهذا كله كلام سخيف. وهذا رأي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وإن كان له ضوابط وقيود في هذا، لكنه يرى أن التصوير الآلي لا يدخل بالتصوير المنهي عنه شرعا. وأقول من لوازم القول بتحريم التصوير سواء كان التلفزيوني أم الفوتوغرافي أن الإنسان لا يدخل التلفاز مطلقا في بيته. أدلة عجيبة غريبة جدا يا أخوان. ولو كان لا يحوي إلا قناة المجد فهذا من لوازم هذا القول، فاللازم باطل فالملزوم باطل، هكذا تناقش المسألة على ضوء الشرع، لو كان ويلزم إلى آخره. أين قال الله؟ أين الحديث المتواترة؟ أين النظر أهل اللغة في معنى الصورة؟ لا تجد شيء. وإنما هذه الفتوى مبناها على أحد أمرين، إما هوى في نفس المفتي وإما ضغط الواقع. يعني لا يمكن بعض الناس حتى المفتين لو كان كبيرا، إن كان مشايخنا أبعد عن هذا الكبار، قد يكون ثم ضغط للواقع لكثرة وقوع المنكر قد يهون منه، قد يهون منه. التدخين في كل بقاع الأرض الآن، تدخل الحرم تجد من يدخن على الباب، إذن مكروه هو. لماذا؟ لعموم بالبلوى. إذن نقول بأن التدخين مكروه لأن البلوى قد عمت به، ولو قلنا بأنه محرم للزم كل من رأى مدخنا أن ينكر عليه، وفيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. يمكن أو لا؟ نعم يمكن، يمكن أن نقول بهذا بأن التدخين محرم، بأنه ليس محرم إنما مكروه لأن فيه مشقة كبيرة. نعم صحيح فيه مشقة، نحن نقول هو محرم ولا شك، لكن كذلك من رأى مدخنا وجب عليه أن ينكر. هل هذه المشقة تجلب التيسير والعموم البلوى والناس قد يجدون بعض أهل العلم يدخنون ثم شبهة إلى آخره؟ إذن التدخين مكروه. حاجة الناس أو النساء لقيادة السيارة أصل المنع إلى آخره، إذن يجوز. لماذا؟ لأن النساء نصف المجتمع، وإذا لم يعملن تعطلت إحدى الرئتين، وإذا عملنا فإما أن يقودنا السيارة وإما أن يأتينا بسائق. ها، وأيهم أعظم؟ مجيء السائق له أعظم. إذن يجوز ارتكاب أخف الضررين وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى سوى هذين. إذن تقود المرأة السيارة لأنه لابد منها، فلا تجد من يوصلها، ولو جاءت بسائق لوقعنا في محاذير، وكم وكم وكم وقع الناس في شباك سائقين، حينئذ المرأة تقود السيارة. لو أردنا أن نعامل النوازل بهذه الصورة ما بقي شيء محرم البتة. ولهذا هنا يقول باللوازم القول بتحريم التصوير أن الإنسان لا يدخل التلفاز مطلقا في بيته ولو كان لا يحوي إلا قناة المجد، هذا من لوازم هذا القول. وانظر إلى ما يترتب على هذا القول من لوازم، يتعجب. فبعض الناس يطلق القول بالتحريم ولا ينظر إلى ما يترتب عليه، ونحن عندما نقول إن هذا لا يدخل بالتصوير المحرم ليس هو من باب التبرير للواقع، لا، بل هو تبرير للواقع وهو اتباع للهوى، لأن هذه الفتوى لم تبنى على دليل صحيح. أين القواعد الصحيحة التي أصلها أهل العلم؟ أين قال الله قال رسول ليس فيه الله لو لو لو لوازم باطلة فبطل الحكم الشرعي؟ هذا هوى. لكن لأننا إذا نظرنا إلى حقيقة هذا التصوير نجد أنه فقط حبس للصورة الحقيقية التي خلق الله عز وجل. ثم إن تأثيم أكثر الأمة فيه خطورة، ولا ينبغي للإنسان أن يجرؤ عليه إلا ببينة وأمر واضح من الشرع، وهذا قول فاسد. ثم إن منع ذلك بناء على أن ذلك العمل يسمى تصويرا ويسمى فاعله مصورا، جوابه أن تلك أسماء لا تغير من حقيقة شيئا، فلسميت الخمر مشروبا روحيا لآخر كلامه. فالحاصل أن التصوير الآلي بنوعيه لا يدخل بالتصوير المنهي عنه شرعا. الحاصل يعني بعد تقرير الأدلة السابقة، يعني الذي يتحصل من الطريقة السابقة العلمية المؤصل على طريقة العلم، حاصل التصوير الآلي بنوعيه لا يدخل بالتصوير المنهي عنه شرعا. أين الأدلة؟ ما عندنا أدلة، ليس عندنا إلا هوى، ليس عندنا إلا رأي، إلا ضغط واقع، إلا تحكيم للهوى، ليس عندنا أدلة. أين الأدلة؟ إلا أن الصورة الفوتوغرافية إذا أدت إلى غلو أو تعظيم فإنها لا تجوز. ولهذا نرى أن الصورة الفوتوغرافية لا يجوز تعليقها لما قد تفضي إليه من التعظيم والغلو فيها، لكن إذا كان ذلك لحاجة أو كما يحصل من التصوير في قناة المجد أو نحو ذلك، فهذا لا، الأصل فيه أنه لا يدخل بالتصوير المنهي عنه شرعا. وقد يقول بعض الناس، انتبه، لماذا جلس الناس فترة طويلة لا يسمعون إلا رأي التحريم ثم في هذا الوقت غير؟ نعم ثم مسائل كثيرة الآن تغيرت عما السابق، حتى من يفتي في السابق الآن صارت الفتاوى متغيرة. ما السبب؟ هل هو زيادة علم أم ضغط واقع؟ يعني قبل سنين عديدة مثلا ما كان يجرأ أحد أن يدخل إلى البنوك مثلا، والآن صارت البنوك ما شاء الله تبارك الله يقولون أكثرها أهل اللحى، أكثرها مطاوعة والله المستعان. فكانوا قديما الواحد إذا مر ببنك تمنى أنه يمر من تحت الأرض ولا يمر بجوار هذا البنك إذا ما أنكر عليهم لعظم شأن الربا فيه في النفس. ولكن لما وجدت الفتاوى والتساهيل والمعاملات الميسرة والأسهم إلى آخره توسعوا في هذا الجانب، فصار كثرة الإمساس تميت الإحساس، فصار الناس لا يبالون بالربا إلا من رحم ربك. كذلك فتاوى عامة تعلق بالمولد واليوم الوطني وإلى آخره، قيادة المرأة للسيارة، صار الناس الآن بعضهم يلمح إذا ما صرح بأنه لا بأس، فثم فتاوى تغيرت. ما السبب؟ هل هو كثرة علم أو زيادة علم أو تبنوا شيء جديد أم أنه ضغط الواقع والهوى؟ لا شك أنه الثاني، أنه ضغط الواقع والهوى. ثم إصلاحات يسمونها إصلاحات داخلية منبنية على مثل هذه الأمور من قيادة مرة السيارة ونحوها، إذن لابد من مجاراة العصر، لابد من مجاراة العصر. بل بعضهم سلك مسلكا كل شيء اختلف فيه أهل العلم، حينئذ المباح والمرجح، هذا ما يسمون بالتنويريين الآن، والفقه الميسر، فقه العصر، إسلام اليوم، يعني شيء يواطئ ويوافق الإسلام الذي نريده أن يكون إسلاما حضاريا، يعني لا يعارض ولا ينازع اليهود والنصارى ولا يطالبهم بأي عمل إلا بجزية ولا بجهاد، إنما مسالمة ومصالحة ومواطأة ورفع الخلاف، حتى الخلاف الذي قد يكون في النفس لا يريدونه. بعضهم من أشد ما يكون الآن حتى لفظ الكافر يرى أنك لا تقول الآخر، لا تقول كافر، وأنا أعتقد أن هذه ردة عن الإسلام. أعتقد أن الذي يقول لا تقول يا كافر أو أن لا تقول الكافر قل الآخر، هذه ردة عن الإسلام، لأنه منازع لما ثبت من الدين معلوما من الدين بالضرورة. كم وكم وكم بالآيات الواردة في القرآن وفي النصوص النبوية تسمي من خالف الشرع في أصل التوحيد أنه كافر ومشرك، فكيف يقال من لا يقال كافر، لم يقل آخر. ثم انظر يقولون في مجتمعات المسلمين، يعني انظر الهوى، ليس قضية مبنية على دليل، لا، لو كانوا يقولون ذلك في مجالس الكفار من باب الترغيب لكان ها ممكن، لكن يخرجون في قنوات إسلامية ويخاطبون المسلمين، بل حتى في المؤتمرات الخاصة التي تكون في بلاد المسلمين يقولون المسلم والآخر. طيب أين الترغيب هنا؟ أين ترغيب الكافر؟ ليس عندنا ترغيب، ويقولون ذلك بالصحبة التي تبث في بلاد المسلمين، المسلم والمؤمن والطرف الآخر. ماذا يعني بالآخر؟ يعني الكافر. أعتقد أن هذا ردة عن الإسلام. هنا يقول هذا، قال لماذا جلس الناس فترة طويلة لا يسمعون إلا رأي التحريم ثم في هذا الوقت غير الرأي؟ كأنه حاس بنفسه شيء يعني، وكأنه أفتى هذه الفتوى وشعر أن ثم تغيرا أو شيء من هذا القبيل. فهل هذا التغير وجود مصلحة معينة أم لترجيح أدلة؟ وهل الوضع سابقا كان خطأ واليوم أصبح صوابا؟ وبعضهم يتساءل ويقول إذا قلنا بهذا الرأي فكثير من المسائل اليوم سيقال عنها انتظروا وسيغير العلماء رأيهم فيها بعد فترة. نعم صحيح، سيتغير كثير كثير جدا، اصبروا ترون. وأقول كثير من المسائل الجديدة في بداية الأمر لا تكون واضحة وضوحا كاملا، فتشكل على بعض العلماء، وربما كان ذلك لفقد التصور الكامل لحقيقة الأمر، وهذا كذب، هذا كذب على أهل العلم. يعني الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى لما أفتى بتحريم الصورة الفوتوغرافية ما تصور المسألة؟ هل يجوز له أن يفتي دون أن يتصور المسألة على وجهها الصحيح؟ الشيخ ابن باز لما أفتى بالتحريم ما تصور المسألة، عنده اشتباه، عنده شبهة، هل يجوز له أن يفتي مع وجود الشبهة؟ ما يجوز. لكن لترويج ما هم عليه من اختلاف لأهل العلم وإصدار فتاوى كهذه مبنية على الهوى وعلى ضغط الواقع، حينئذ لابد من اعتذار عن أهل العلم. لماذا كانوا يحرمون؟ قال ما اتضحت الصورة. ما شاء الله تبارك الله، يعني اتضحت لك بعد هذا الزمن ولم تتضح إلى هؤلاء العلماء. هذا القول باطل، هذا تهمة لأهل العلم، هذا كذب، لا لا لن يؤيد البتة. نعم. وكذلك أيضا التصوير العالي في بدايته كان فيه إشكال بسبب عدم وضوح فكرته وضوحا كاملا، ولهذا لما اتضحت الآن فكرة التصوير وضوحا كاملا لكثير من العلماء أجازوا من العلماء، وأصل العلماء هذا له قيد، هذه نازلة لا يفتي فيها إلا المجتهدون الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد، وهذا النوع عزيز الآن، عشرات من يظهر في القنوات ومنهم هذا ليس أهلا لفتوى فيما هو دون ذلك تلك المسائل، ليس في المسائل النازلة فحسب. العلماء لا يقال لفظ العلماء إلا لمن توفرت فيهم آلة الاجتهاد كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز ومن كان على شاكلته. ولهذا لما اتضحت الآن فكرة التصوير وضوحا كاملا لكثير من العلماء أجازوه، ولم تكن إجازتهم له من باب ضغط الواقع أو تغير الأمور، لا بل كانت في الجملة إلا من رحم ربك، لا نعمم، لكن في الغالب أنه من باب ضغط الواقع. قال ولكن من باب اتضاح صورة هذه المسألة وهذه النازلة فاتضحت صورات العلماء اتضاحا جليا كما اتضحت صورة الأوراق النقدية اتضاحا جليا، فاستقر رأي أكثر العلماء المعاصرين على جواز التصوير، هذا كذب ليس بصحيح، خاصة التصوير التلفزيوني، وأما التصوير الفوتوغرافي فعندي أنه لا فرق بينه وبين التصوير التلفزيوني، على كل نسبة لأكثر العلم هذا كذب، وكون أهل العلم أفتوا سابقا ومع وجود اشتباه ولم تتضح الصورة هذا كذب افتراء على أهل العلم، وسببه كما ذكرت إنما هو ترويج مثل هذه الفتاوى، وثم فتوى أخرى مغالطة، وأظن هذا فيه كفاية. إذن ليس عندهم أدلة، هذه الفتوى مشهورة أكثر ما يشتهر في المواقع والمنتقيات ونحوها. سمعتم أدلة؟ أين الأدلة؟ أدلة الشيخ محمد إبراهيم أقوى أم هذا؟ ليس عندهم شيء، ليس عندهم إلا جعجعة، وهذا فقه أعوج لا يلتفت إليها البتة. وانتبهوا مسألة العلماء والإفتاء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز تعليق الصور المعظمة على وجه خوف المفسدة حيث الذي لا يعلقها يتهم بالفئة الضالة؟ على كل هذا سؤال خاص يسأله، لابد من بيان ما الذي يجري، يعني المحل، ما هي هذه الصورة، ما إلى آخره. يعني بعض الناس قد لا يكون مثلا مدير مدرسة، هو الإدارة ليست له إنما هو موظف، فإذا علق الصورة قبله لا يلزم منه أنه لابد من إزالته، فيختلف الحكم. يعني الشيء الذي يكون واردا على موضع علقت فيه فلو أزال تسبب مفسد أو نحو ذلك هذا مغتفر، لأنه ليس فاعل، لم يعلق ولم يرضى، ويستطيع أن يبين بلسانه أنه لا يرضى هذه الأشياء. على كل السؤال مجمل تجل تفصيل. على كل مسألة السفر ليست من المسائل التي ترتبط معنا، عندي الانتقال من بلد إلى بلد هذا يسمى سفرا ولو كان دون 70 كيلو، ما دام انتقل من بلد إلى بلد، فمن سافر إلى جدة نقول هذا مسافر، فيقصر ويجمع بحاجة الجمع ونحو ذلك. ما حكم الصور التي توجد في بعض الكتب أو المجلات، هل يجوز احتفاظ بها أم طمسها؟ يجب طمسها، لا يجوز، ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هذه منها، هذه منها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.